يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد من المؤمنين الأتقياء من تقوم الجن بخدمتهم؟ لا أعلم شيئا من ذلك، ولا يفتح هذا الباب. الخرافيون إنما دخلوا من هذا الباب. نعم.